على موجات إذاعة الأغاني. رحلة عطاء وإبداع في ساعة مع فنان. الإعداد والتقديم رشا سلام. ألو، إذاعة الأغاني معك يا فندم، بنفكر حضرتك بمعادك معانا. أصل يا جماعة والله أنا كان عندي امبارح شغل وكان عندي زبائن كتير قوي. أيوة يا فندم، بس احنا واخدين الميعاد ده من حضرتك مسبقا. يا مدام قلتلك أنا امبارح كنت مشغول شوية. بس احنا إذاعة الأغاني يا فندم، ما ينفعش تتشغل عننا. يا روح قلبي، أنا قلك امبارح استني على حكاية دي شهر ولا اتنين ولا تلاتة ولا سنة، بس أنا أصل مشغول اليوم دي وبعدين عايز أرتب أموري. شهر واتنين وكمان سنة، هو كل ده ليه؟ والله أنا محتار بين الشقرة وبين السمرة. لا يا فندم، الموضوع مش شقرة وسمرة، الموضوع في الآخر سهرة. من غير تفكير حبيتك، من غير تفكير أكتر من روحي وحياتك أكتر بكتير، وناديني تلاقيني وناديني تلاقيني من شوقي حطير من غير تفكير. في السادس من فبراير من عام 1936، شهدت قرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمحة محافظة الشرقية، شهدت ميلاد بطلنا الليلة الذي اقترن اسمه بعدد من أجمل الأغنيات المرحة البسيطة، منها من فوق برج الجزيرة، افرحوا يا حبايب، ايه الحلاوة دي، وغير ذلك. إنه الفنان عبد اللطيف التلباني. اف دمك مش على حد، سحر جمالك ملهوش حد، اف دمك مش على حد، سحر جمالك ملهوش حد، بس بحبك قوي قوي يا حبيبي علشان طبعك دغري وجد، علشان طبعك دغري وجد. اف دمك مش على حد، سحر جمالك ملهوش حد، في دمك مش على حد، سحر جمالك ملهوش حد، بس بحبك اوي اوي يا حبيبي علشان طبعك دغري وجد، علشان طبعك دغري وجد. كل كلام بتقوله أغاني مليان رقة وذوق ومعاني، كل كلام بتقوله أغاني مليان رقة وذوق ومعاني، وأنا بسمع لك عايز أقول لك قول من الأول عيد من تاني. كل كلام بتقوله أغاني مليان رقة وذوق ومعاني، كل كلام بتقوله أغاني مليان رقة وذوق ومعاني، وأنا بسمع لك عايز أقول لك قول من الأول عيد من تاني. ببقى في دنيا جديدة بعيدة، دنيا تخلي الدنيا سعيدة، ببقى في دنيا جديدة بعيدة، دنيا تخلي الدنيا سعيدة، بس بحبك قوي قوي يا حبيبي علشان طبعك دغري وجد، علشان طبعك دغري وجد. في دمك مش على حد، سحر جمالك ملهوش حد، كفي دمك مش على حد، سحر جمالك ملهوش حد. بصي بحبك قوي قوي يا حبيبي علشان طبع الدغري وجد، علشان طبع الدغري وجد. التحق عبد اللطيف التلباني بمدرسة منيا القمح الابتدائية وتابع دراسته حتى حصوله على التوجيهية. غادر بلدته قرية العزيزية بمحافظة الشرقية ليلتحق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وبرز في حفلات الجامعة كمغني وممثل برعاية المشرف على النشاط الفني بالجامعة الموسيقي محمد المصري. وفي نفس الوقت ظل التلباني يرتاد مقاهي الفنانين ومتعهدي الحفلات بالإسكندرية حتى أصبح معروفاً على مستوى الأحياء الشعبية هناك من خلال الحفلات التي شارك بها. تحت العناية يغني عبد اللطيف التلباني كلمات صلاح أبو سالم، ألحان محمد الموجي. تحت العنباية الضلايا فرشة مناديل، وصباط البلح الحياني في الهوى بيميل. تحت العنباية الضلايا فرشة مناديل، وصباط البلح الحياني في الهوى بيميل. والحلوة دي فوق التكعيبة تقطف عناقيل، عدى الصياد ماسك النبل علشان ما يصيب. والحلوة دي فوق التكعيبة تقطف عناقيل، عدى الصياد ماسك النبل علشان ما يصيب. جت عينه اتقابلت بعنيها سلم في الحال، تحت العنباية فرش قلبه وغنى لها وقال، على بياع عين العنب، على بياع عين العنب. تحت العنباية الضلاية فرشت مناديل، وصباط البلح الحياني في الهوى بيميل. والحلوة دي فوق التكعيبة تقطف عناقيل، عدى الصياد ماسك النبل علشان ما يصيد. جت عينه اتقابلت بعنيها سلم في الحال، تحت العنباية فرش قلبه وغنى لها وقال، على بياع عين العنب، على بياع عين عنبك فيومي ولا بناتي يا ام عيون سود. اقطف يا صبيه اوام هاتي نفسي في عنقود، عنبك فيومي ولا بناتي يا ام عيون سود. اقطف يا صبيه اوام هاتي نفسي في عنقود، نولت عنقود من رزاقي ربك رزاق. قال لها يا صبية فين الباقي أصل أنا مشتاق، نولت عنقود من رزاقي ربك رزاق. قال لها يا صبية فين الباقي أصل أنا مشتاق. نزلت من فوق التكعيبة شدت لحماي، تحت العنباية فرش قلبه غنى لها وقال، على بياع عين العنب، على بياع عين العنب. تحت العنباية الظلاية فرشت مناديل، وصباط البلح الحياني في الهوى بيميل. والحلوة دي فوق التكعيبة تقطف عناقيل، عدى الصياد ماسك النبل علشان ما يصيد، جت عينه اتقابلت بعنيها سلم في الحال، تحت العنباية فرش قلبه وغنى لها وقال على بيا عين العنب، على بيا عين العنب. بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية التحق الفنان عبد اللطيف التلباني بالجيش كمجند في القوات البحرية بالإسكندرية، وفي أواخر خمسينيات القرن الماضي تقدم للجنة اختبار الأصوات في إذاعة الإسكندرية واعتمد مطربا بالإذاعة بعد أن نال استحسان اللجنة التي كان يرأسها حافظ عبد الوهاب الذي يعتبر من أهم الداعمين له في بداية مسيرته الفنية. بعدها سمعه الإعلامي جلال معوض صاحب البرنامج الإذاعي الأشهر أضواء المدينة وقتها ليقدمه عام 1960 في إحدى فقراته، ويكتب بذلك شهادة ميلاده الحقيقية كمطرب متمرس محترف وليس هاون. الكلمة الحلوة اتقالت، يغني عبد اللطيف التلباني كلمات فتحي أورا ألحان فريد الأطرش. الحلوة اتقالت والعين سبقتنا وقالت، الكلمة الحلوة اتقالت والعين سبقتنا وقالت، وبقينا اتنين ويا واللي اتنين، وبقينا اتنين ويا واللي اتنين، لو بين الاتنين فيه تالت. والكلمة الحلوة اتقالت، الكلمة الحلوة اتقالت. بصينا البعض لقينا حبنا باين في عينينا، بصينا البعض لقينا حبنا باين في عينينا، وغلبنا الشوق معرفنا فين احنا ومن حوالينا، بصينا البعض لقينا حبنا باين في عينينا، بصينا البعض لقينا حبنا باين في عينينا، وغلبنا الشوق معرفنا فين احنا ومن حالينا، سلمت علي رديت بالي من غير ما ايدي تلمس هيدي، سلمت علي رديت بالي من غير ما ايدي تلمس هيدي، وبقينا اتنين ويا واللي اتنين، وبقينا اتنين ويا واللي اتنين، لو بين الاتنين في تالت. والكلمة الحلوة اتقالت، الكلمة الحلوة اتقالت. حبك في رموش عيش داريت عن كل الناس خبيت حبك في رموش داريت عن كل الناس خبيت وفي يوم ما قابلتك قلبي دورت عليه ما لقيت حبك في رموش داريت عن كل الناس خبيت حبك في رموش داريت عن كل الناس خبيت وفي يوم ما قابلتك قلبي دورت عليه ما لقيت أتاري على بابك من يومها ما سابك خد مني شبابي والدهل شبابك أتاري على بابك من يومها ما سابك خد مني شبابي والدهل شبابك وبقينا اتنين ويا والاتنين وبقينا اتنين ويا والاتنين لو بين الاتنين بتالي والكلمة الحلوة اتقالت الكلمة الحلوة اتقالت. بدأ عبد اللطيف التلباني تلك الفترة بتقديم مجموعة من الأغاني خاصة به مثل خليني على بالك وبلاش عن الماضي نتكلم. في نفس الوقت ظل مواظبا على أخذ دروس العزف على العود والتعمق بالمقامات الموسيقية العربية، وكانت الخطوة الأهم في حياته الفنية تقدمه لبرنامج ركن الهواة ضمن حلقة سجلها التلفزيون بالإسكندرية عرفه الناس من خلالها صوت وصورة، بادئاً التعاون مع أشهر الملحنين في مصر. سكي الشباك يغني عبد اللطيف التلباني، كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان محمد الموجي. مايحوشنيش عنك شباك وخيالي بيقدر يوصلك من هنا لهناك سك الشباك انا مايحوشنيش عنك شباك وخيالي بيقدر يوصلك من هنا لهناك وحصح شعورك وفؤادك يا انا في الدنيا دي عنادك وحصح شعورك وفؤادك يا انا في الدنيا دي عنادك المغرم بالورد لا يمكن تمنع أشواك سك الشباك انا بحب قصادك على طول وان جبت حجيبك على بالي يا حياتي واقول طول ما انت قصادي انا بحب قصادك على طول وان جبت حجيبك على بالي يا حياتي واقول لا يحشني ازاز ولا شيش ابدا ولا باب مقفول وحصح شعورك وفؤادك يا انا في الدنيا دي علاجك وحصح شعورك وفؤادك يا انا في الدنيا دي علاجك والمغرم بالورد لا يمكن تمنع اشواك سك الشباك طول عمري بصونك طول عمري بصون وفى فؤادي الطيب بطبعته ما يعرفش يخون. يا مولاي انا طول عمري بصونك طول عمري بصون. وفؤادي الطيب بطبعته ما يعرفش يخون. وان هنت ومهما ظلمتيني انا برضو حنون. وان هنت ومهما ظلمتيني انا برضو حنون. وان هنت ومهما ظلمتيني انا برضو حنون. وان هنت ومهما ظلمتيني انا برضو حنون. وحصح شعورك وفؤادك يا انا في الدنيا دي عنادك. وحصح شعورك وفؤادك يا انا في الدنيا دي عنادك. والمغرم بالورد لا يمكن تمنع اشواك سك الشباك. ومن الاغنيات العربيه التي صورت اجواء الريف تميزت هذه الاعمال بالتغني بالثمار والفاكهه، تميزت بدلالات ومعاني مختلفة، وللفنان عبد اللطيف التلباني مجموعة أغنيات في هذا السياق، منها تحت العنباية والمشمش. يا حموي يغني عبد اللطيف التلباني من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم عبد الحق. القطيفة يا حموي يا ناعم يا ناعم يا لبس القطيفة القطيفة. ما جابها الشبندر لبنت الخليفة. يا حموي يا ناعم يا أم دهب وتتباع بكيلك. يا أم دهب وتتباع بكيلك. جواهر تنور قصور ألف ليلة. يا حماوي يا ناعم يا حماوي يا ناعم يا ناعم يا لبس القطيفة القطيفة. يا حماوي يا ناعم يا ناعم يا لبس القطيفة القطيفة. ما جابها الشبندر لبنت الخليفة. يا حماوي يا مملوك صغير بشال حلو أصفر. يا مملوك صغير بشال حلو أصفر. وكارك في عيده مزوق معطر. يا حماوي يا ناعم يا حماوي يا ناعم يا ناعم لبس القطيفة القطيفة. يا حموي يا ناعم يا ناعم لبس القطيفة القطيفة. ما جابها الشبندر لبنت الخليفة. يا حموي يا ناعم لحسنك في غصنك دلال الأمارة. لحسنك في غصنك دلال الأمارة. تسلم بنظرة وترخي الستارة. يا حماوي يا ناعم يا حماوي يا ناعم يا ناعم يا لبس القطيفة القطيفة. يا حماوي يا ناعم يا ناعم يا لبس القطيفة القطيفة. ما جابها الشبندر لبنت الخليفة. يا حماوي يا ناعم. ومن الأغنيات الرومانسية والشعرية قدم عبد اللطيف التلباني عددا كبيرا من هذه الأعمال، منها عيون الليل، يا خيال، أنا وحدي، الشوق رمانة، من أول ابتسامة، يا قمر سهرنا، أجمل ذكرى، نهاية حب، دوبني أحب، غدار وغيرها. ومن ألحان رياض الصنباطي همسة حائرة، كما اشترك عبد اللطيف التلباني أيضا مع مطربات في أغاني ثنائية منها دويتو شراع الحب مع المطربة سهام، ودويتو يا غالية مع عيد الشعر، كما شاركته ثريا علام غناء دويتو جمال الدنيا. أما دويتو البيت الكبير والذي غناه عبد اللطيف التلباني وعائشة حسن نستمع إليه الآن، وهو من كلمات السعيد أبو الحسن جلال وألحان سيد مكاوي. ده انت اخويا اله بعيد، مد ايدك لي يا قرب، ده انت اخويا اله بعيد، دي الحواجز اللي بينا راح نشيلها لو حديد، والامل عايز عمل مش بس رغبه وانتظار، واحنا قاسينا الليالي واحنا صناع النهار، النهار اللي حتطلع شمسه بالصبح الجديد، اللي فيه البيت حيكبع شملنا راح يبتعد، بكرة يعلى البيت ويكبر عن كده اكتر كمان، واحنا جوه البيت حنبقى يا ابني واحدة عالزمان، اللي رادى واللي مار اكبر نصير، يا سلام يا سلام لو ضمينا البيت الكبير، البيت الكبير، البيت الكبير. مد ايدك يا ابن اخويا يا ابن عمي، ده انت مني، ده انت من لحمي ودمي، مد ايدك يا ابن اخويا يا ابن عمي، ده انت مني، ده انت من لحمي ودمي، يا اللي راح تفرح لي فرحي، ويا اللي راح تحمل لي همي، نبني بيت العرس بيدك وبايديا، نبقى ايد واحده على الاعداء قويه، ورسالتنا يعلى بيتنا واحنا بيها مؤمنين، مد ايدك راح تلاقي ربنا اكبر معين، فكره واحده يدي واحده، راي واحد في المصير، قلبي على قلبك يبقى جوا بيتنا الخير كتير، يا سلام يا سلام لو ضمينا البيت الكبير، البيت الكبير، البيت الكبير. احنا بيتنا اولادنا مش لغاصب او غريب، راح نصونه من القعد للابد بيتنا الحبيب، لو تنادي يوم عليا اجي من اول ندا، مستحيل اني اسيبك يوم لوحدك للعيدة، كل ده وعنوان طريقنا المحبة والسلام، والجميع احباب لبيتنا كل يوم خطوة الامام، يلي بيتك بينادي لك ده انت اخويا في الكفاح، زي ما الليل طلع لنا راح يطول برضو الصباح، في البيت الكبير، في البيت الكبير، في البيت الكبير، في البيت الكبير، في البيت الكبير، في البيت الكبير. وعند الحديث عن اجمل الاغاني الوطنيه في حب مصر لا يمكن استثناء عبد اللطيف التلباني وهو يتغنى بالقاهرة من فوق برج الجزيرة. بالإضافة لهذا العمل قدم عددا من الأغاني الوطنية مثل سدنا العالي، كبر المولود، السودان روح مصر ومصر روح السودان، سلام لبلدي، درع القومية العربية، أرضي أنا، وأبو الفوارس. كما واكب عبد اللطيف التلباني بأغنياته المناسبات الدينية، منها فرحة رمضان، كل عام وأنتم بخير، يا رب يا معين، تسبيح، وإذا ما الصبح ناداني. وبكلمات حيرم الغمراوي وألحان محمد الموجي يغني عبد اللطيف التلباني من فوق برج الجزيرة. Oh, العز الكبير نعلي عمرنا شواهد مجدنا وبشائر سعدنا شواهد مجدنا وبشائر سعدنا من ماضي عهدنا شايفها من هنا من بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن وابو الهول الامين من الاف السنين حارس على الوطن قدام الاهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن وابو الهول الامين من الاف السنين حارس على الوطن وبعد طول سكوته نطق وسمعنا صوته وبعد طول سكوته نطق وسمعنا صوته ملا بالنور عينينا وحكى لنا عن ماضينا ملا بالنور عينينا وحكى لنا عن ماضينا وامجدنا الكبيره والدنيا بمهدها عدد وفي حلوان وشبرا انا شايف نهضه كبرى مصانع المدد ثورتنا انشاتها وبهمه دورتها ايدين ملاش عدد ايدين ابطال زراع وايدين ابطال صراع ايدين ابطال زراع ودين أبطال صناعة والمجد الاقتصادي رفع علم بلادي والمجد الاقتصادي رفع علم بلادي بين الأمم الكبيرة وبين زيها Yeah. بعيد بقلبي شايف أهلي وحبايبي في دمشق وفي حلب ومن بعيد بقلبي شايف أهلي وحبايبي في دمشق وفي حلب بدعي وأقول ربي تجمع بقيت قرايبي بدعي وأقول ربي تجمع بقيت قرايبي وتوحد العرب ومن بعيد قلبي شايف أهلي وحبايبي في دمشق وفي حلب ومن بعيد بقلبي شايف أهلي وحبايبي في دمشق وفي حلب بدعي وأقول يا ربي تجمع بقيت قرايبي بدعي وأقول يا ربي تجمع بقيت قرايبي وتوحد العرب في وحدة الكرامة والعزة والشهامة في وحدة الكرامة والعزة والشهامة إلهي كن نصرهم وصون جمال نصرهم إلهي كن نصرهم وصون جمال نصرهم إلهي كن نصرهم وصون جمال نصرهم ووحدتنا الكبيرة يا رب تمها من برج الجزيرة الله الله على سحر. ومن أهم إنجازات الإذاعة المصرية طيله مسيرتها ما قدمته من صور غنائية شارك بها معظم نجوم الغناء في مصر. التلباني كان واحداً من هؤلاء، وشارك بعدة أوبريتات إذاعية منها باب التوبة مع المطربة أمينة توفيق، وأوبريت أجازة سعيدة مع فاتن فريد وصفاء لطفي، وأوبريت ثلاث عرسان مع محمد رشدي وأحمد سامي وثناء ندى، وأوبريت شعلة الحق بمشاركة محمد رشدي وفاطمة علي، كذلك أوبريت عيد الربيع مع المطربة السورية ندى، وأوبريت قلب للإيجار ودكان بقالة شاركه البطولة الغنائية إبراهيم حمودة وفجر وسعاد مكاوي. ويعد الفنان عبد اللطيف التلباني من أوائل المطربين الذين غنوا لأم الزوجة أو الحما أنا أحب حماتي، يغني عبد اللطيف التلباني بكلمات فتحي أورا وألحان عزة الجاهلي. أحب حماتي ويا فرحتي بيها بدعي لها يوماتي ربي خليها أنا أحب حماتي ويا فرحتي بيها بدعي لها يوماتي ربي خليها من فرحتي بيها أنا أحب حماتي محلاها ومحلا ابتسامتها وكلامها الحلو وقعدتها محلاها ومحلا ابتسامتها وكلامها الحلو وقعدتها وبتحمل هم زي أمي ومعزة أمي معزتها بتنور بيتنا وتزيد بهجتنا بتنور بيتنا وتزيد بهجتنا زي ما ساعدتنا يسعد لياليها يسعد لياليها انا احب حماتي انا احب حماتي ويا فرحتي بيها بدعيلها يوماتي ربي خليها انا احب حماتي ويا فرحتي بيها بدعيلها يوماتي ربي خليها من فرحتي بيها انا احب حماتي بالقلب الطيب تدعي لنا يحرسنا المولى ويدلنا بالقلب الطيب تدعي لنا يحرسنا المولى ويدلنا دعوتها تزود هلاوتها ويجيلنا الخير لما تجيلنا منساش جمايلها وفي عيني شايلها منساش جمايلها وفي عيني شايلها وبقلب داعلها الله يهنيها الله يهنيها انا احب حماد انا احب حماتي ويا فرحتي بيها بدل يوماتي ربي خليها انا احب حماتي ويا فرحتي بيها بدل يوماتي ربي خليها من فرحتي بيها انا احب حماتي يا حماتي دوم لي يا حنانك واحلف لك في القلب مكانك يا حماتي دوم لي يا حنانك واحلف لك في القلب مكانك من يوم ما عرفتك ونسبتك وانا حبيت بنتك علشانك طيبتك خليتها تتهنى في بيتها طيبتك خليتها تتهنى في بيتها وتدوم سعادتها وتنول امانيها وتنول امانيها انا احب حماتي انا احب حماتي ويا فرحتي بيها بدل يوماتي ربي خليها انا احب حماتي ويا فرحتي بيها بدل يوماتي ربي خليها من فرحتي بيها انا احب حماتي درب اللبانة عام 1984 كان الفيلم الوحيد الذي قام به عبد اللطيف التلباني بدور البطولة مع هناء ثروت وشريهان وسعيد صالح، وكان الفيلم إخراج إبراهيم البغدادي. غنى بالفيلم مجموعة من الأغاني منها استعراض على باب حارتنا ويا دنيا طيري ويا قمر سهرنا. وبهذا الفيلم على عكس الأفلام السابقة كان تمثيل عبد اللطيف التلباني قد تطور وبدأ مقنعا أكثر بحكم تراكم الخبرات والتجارب. إيه الحلاوة دي وغني عبد اللطيف التلباني، كلمات عبد السلام أمين، ألحان حلمي أمين. إيه الحلاوة دي، إيه الطعمة دي، إيه الحلاوة دي، إيه الطعمة دي. أنا قلبي عنده حق لما شافك وده، أنا قلبي عنده حق لما شافك وده. دلوقت القلب أحبك مقدرش أقوله لا، مقدرش أقوله لا لا. افتح خلينا تهنى افرح، افتح لي الجنة افتح خلينا تهنى افرح. ده انا عشت العمر كله ماليش في الفرح مطرح. افتح لي الجنة افتح خلينا تهنى افرح، افتح لي الجنة افتح خلينا تهنى افرح. ده انا عشت العمر كله ماليش في الفرح مطرح. دلوقت الدنيا فرحة في عينك بتقولي اصحى، دلوقت الدنيا فرحة في عينك بتقولي اصحى. شوف الحلاوة دي، شوف الطعمة دي، شوف الحلاوة دي، شوف الطعمة دي. ايه الحلاوة دي، ايه الطعمة دي، ايه الحلاوة دي، ايه الطعمة دي. انا قلبي عنده حق لما شافك وده، انا قلبي عنده حق لما شافك وده. دلوقتي القلب احبك مقدرش اقوله لا، مقدرش اقوله لا لا. Thank you. محيرني وماتي يا مسهرني ليلاتي يا محيرني وماتي يا منورني حياتي بعنيك الحلوة دي بعنيك الحلوة دي حبيت الدنيا أكتر والرمش الحلو الأصمر علمنا أسهر وأفكر في عنيك الحلوة دي حبيت الدنيا أكتر والرمش الحلو الأصمر علمنا أسهر وأفكر في عنيك الحلوة دي في عنيك الحلوة دي ولقيت قدامي فرحة بعنيك بتقولي اصحى ولقيت قدامي فرحة بعنيك بتقولي اصحى شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي انا قلبي عنده حق لما شافك وده انا قلبي عنده حق لما شافك وده دلوقتي القلب احبك ما اقدرش اقوله لا ما اقدرش اقوله لا لا الطالب وأحلامه كان حاضرين في أغاني عديدة وتحديداً في مرحلة المد القومي التي عاشتها مصر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. تلك الفترة تم التأسيس لنواة مشروع ثقافي وإنساني حقيقي تأثرت به الأجيال في كافة الدول العربية، فكان للأغنية دورها المؤثر سواء من خلال الأغنية العاطفية أو الوطنية أو الدينية. فرحة النجاح تم التعبير عنها تلك الفترة بصورة حضارية وإنسانية تعزز الشعور الجماعي بين الناس، تجلت بأغنية قدمها الفنان عبد اللطيف التلباني في ستينيات القرن العشرين في فيلم نمر التلمزة، وهي أغنية افرح يا حبايب. افرح يا حبايب اللي فرحنا اني ما رهبانت ونجحنا افرح يا حبايب اللي فرحنا اني ما رهبانت ونجحنا عماله يا رب نقولها له كل اللي حيقعد مطرحنا افرح يا حبايب يا حبايب وفي صباح عيد الفطر المبارك الموافق 2 فبراير من عام 1989 وأثناء توجه جيران الفنان عبد اللطيف التلباني لمنزله بشارع التوفيقية بوسط القاهرة لتهنئته بالعيد، طرقوا باب الشقة ولكن لم يفتح لهم أحد، مما جعل الشك يتسرب إليهم ليجتمع الجيران ويتم كسر باب الشقة ليجدوا جثته هو وزوجته وابنته الرضيعة ملقاة على الأرض، وقد تضاربت الأقوال واختلفت الأنباء حول سبب الوفاة. وكما لف الغموض والحيرة مقتل السندريلا سعاد حسني، أحاط الغموض والدهشة برحيل التلباني ليرحل المطرب الخلوق صاحب الصوت العذب. آخر أغنياتنا في هذه السهرة يغني عبد اللطيف التلباني من ألحانه وكلمات عبد السلام أمين الشوق رمانة. الشوق رمانة خدنا ودانا وفي بحر الحب حدفنا وياريت عدانا الشوق رمانة خدنا ودانا بحر الحب حدفنا وياريت عدانا وبحر الحب حدفنا وياريت عدانا الشوق رمانا خدنا ودانا وبحر الحب حدفنا وياريت عدانا الشوق رمانا خدنا ودانا قدمنا لحضراتكم سهرة عن الفنان عبد اللطيف التلباني. حتى الملتقى في الأسبوع المقبل وفي نفس الموعد، لكم مني كل التحايا. كنت معكم رشا سلام، الأعداد والتقديم. عشنا وشفنا ولفينا وسمعنا وقرينا عن عشاق قبلينا، تاهوا ودابوا فأسراروا وطواهم طياروا ولا وصلوا للمينا. عشنا وشفنا ولفينا وسمعنا وقرينا عن عشاق قبلينا، تاهوا ودابوا فأسراروا وطواهم طياروا ولا وصلوا للمينا. واحنا اللي بقالنا سنين نتعلم بالعشرين، وحلفنا بألف يمين لنقرب موجه العالي، وفضلنا بعيد خايفين خايفين طياره العالي يعملها معانا، كاره على سهوة خطفنا وفي بحره رمانا، وفي بحر الحب حدفنا ويا ريت عدانا. الشهرة مالا خدنا ودانا، وفي بحر الحب حدفنا ويا ريت عدانا. أحلمنا وأمانينا ورسمنا ليالينا قدامنا، قلنا لا شوق رح يقابلنا ولا حاجة تشغلنا ويا ريتنا تعلمنا. يا ما سبقنا بأحلمنا وأمانينا ورسمنا ليالينا قدامنا، قلنا لا شوق رح يقابلنا ولا حاجة تشغلنا ويا ريتنا تعلمنا. قدر الحب المأزوم في القلب يعيش مرسوم، وبيجي عليه اليوم يطلع من غير مواعيد، وبيطير وياه النوم ويسهرنا ولالينا. تسهر ويانا واللي مطهرنا يا قلبي عيونه نعسانا، وفي بحر الحب حدفنا ويا ريت عدانا. الشهرة مالا خدنا ودانا، وفي بحر الحب حدفنا ويا ريت عدانا. الشهرة مالا خدنا ودانا، وفي بحر الحب حدفنا ويا ريت عدانا. وفي بحر الحب حدفنا ويا ريت عدانا. كنتم مع رشا سلام، أو ساعة مع فنان.